وإن كنتم جنبا فاطهروا. الله، لكن العملية دي كان لغير الجنب، يعني للمحدث حدث ايه؟ حدث أصغر. احنا عندنا الأركان في طهارة الأبعاد أربعة، وفي طهارة الجسم ما يقولش أبعاد بقى ده يبقى كله، ولذلك قال ايه؟ فاطهروا، يعني ايه؟ كله. ده كلام عنه. أم قال لك ايوه، لأن فيه فرق بين إخراج ما يؤذي اللي هو لم يوجب للوضوء وإخراج ما يمتع. لا، في فرق كبير. فدي عايزة بقى اللي بيمتع ده لما تيجي تنزل للعملية إياه تجد. أنت لما بتاكل تستطعم حاجة، تشم مثلا بمناخيرك، تشوف جمال بعينيك، تشوف اللمس بالبتاع. طب المسألة إياها بأي عضو أدركت لذتها؟ مسألة إلى الآن معقدة، محدش عارف إزاي بتيجي. مما يدل على أن جميع ذرات التكوين الإنساني مشترك فيه. ما دام ذرات التكوين الإنساني مشترك فيه يبقى تعالى بقى أما نبتلك كلك. وإن كنتم جنبا فإيه؟ فالطهر.